الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد. قال المصنف يرحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط يعني حفيده، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، يعني الريحان هو النبات المعروف، يعني الشيء الذي يحبه الإنسان، وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك أي دع ما تشك فيه، هل هو حرام أو مكروه، إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا تشك فيه أنه حلال. دع ما يريبك ما تشك فيه أنه حرام أو مكروه، إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا تشك فيه أنه حلال. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والإمام الترمذي رحمه الله إذا استخدم عبارة صحيح في حكم الحديث فمعناه أنه قد صح عنده، إذا قال حسن صحيح أو صحيح حسن أو صحيح أو صحيح غريب فمعناه أنه قد صح عنده في الغالب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مقصود بيعنيه هو الإنسان إذا اهتم بشيء، هي شدة العناية، هي شدة الاهتمام بالشيء. فمن حسن إسلام المرء أي الذي يوفق إلى العمل بأحكام الشريعة الإسلامية أن يترك ما لا ينفعه في أمور دينه ودنياه من المحرمات والمكروهات وفضول الكلام، ويلزم من ذلك أن يبحث عن ما يعنيه من أمور الخير من الواجبات والمستحبات وما ينفعه في أمور دنياه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. الترمذي إذا قال هذا حديث حسن يعني ضعيف، يعني إسناد الحديث ضعيف، لكن نص الحديث صحيح تؤيده أدلة أخرى من الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.